فدا عليكم فاتقوا عليه بما فدا عليكم واتقوا الله وعلمكم ان الله على التقويم فانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا باسمكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمره لله الذي احصنتم الى الكسر عن الهج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهج وحمله ما ان كان منكم مريضا او به الم من راسه عدة من صيام صدقة أو صدق فإلى أن تنفر تمتع بالعمرة إلى الحج فاستيسر من الهدي فمن لم صيام ثلاثة أيام قد أسرع فيها غدا عشرة كاملة ذلك لأن أهله حاضر المسجد الحرام فاتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. صلح الله عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول في هذا الشهر الحرام، معنى الشهر الحرام أولا الأشهر الحرم، نعم أربعة أشهر وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، هذه أشهر. وقد ذكر الله تعالى في كتابه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله وما خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، هذا في سورة التوبة. وهنا يقول الشهر الحرام بالشهر، فهي أربعة أشهر والشهر الحرام بالشهر. وكان الكفار والمشركون لو قابل الإنسان أخاه يعني في الشهر الحرام لا يتعرضه ولا يعني يحترم أشهره ويحترمون كذلك مكة. ويقول هنا في هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني معنى ذلك إذا تعدى عليكم الكفار والمشركون في الشهر الحرام وقاتلوكم نعم فاقتلوهم، لا تتركوا تدوروا هذا الشهر الحرام وهم يقتلوا فيكم، عاملوهم بمثل بعض، فإذا فعلوا ذلك أن تقابلوهم بمثل ذلك فيكون الجزاء من جنس العمل، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وهذا معناه ابن يعني قال عكرمة عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتاده ومقسم والربيع وأنس وعطاء وغيرهم لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة 6 من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في القعدة وهو شهر حرام فأعطاهم على الدخول من قابل فدخل في السنة الآتية هو ومن كان من المسلمين، فنزل في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام ولحرمات القصاص. فهم يعني معلوم أن الرسول لما هاجر من مكة إلى هذه المدينة وجلس 6 سنوات ما رأى الكعبة ولا تطوف بها مدة 6، فتشوق إلى طواف البيت وخرج هو وأصحابه معتمرين في ذي القعدة، ثم وصلوا إلى قرب مكة فصدته قريش، قالوا لا يمكن لأن الرسول خرج من مكة سرا، كيف تدخل مكة ويتحدث للعرب والناس أن محمد دخل عليه، فأبوا. وبعد مفاوضات طويلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل اتفاق بين الرسول وبين قريش نعم على أن الرسول لا يدخل مكة في هذا العام في عام 6، وفي عام 7 يدخل مكة ويمكث 3 أيام يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ولا يدخل بسلاح إلا السلاح الذي يكون في الغنم، ما يكون رافع سلاح وهكذا. وحصل وأن من فر من أصحاب رسول الله إلى قريش هم لا يردون، ومن فر من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يردون، إلى غير ذلك من الشروط، وكانت قاسية على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حسب ما أمرهم الرب سبحانه وتعالى قبلوا ذلك. ثم بعد ذلك يقول هنا الشهر الحرام بالشهر، فإذا هم انتقدوا الشهر الحرام وقاتلوكم فأنتم قاتلوهم وقابلوهم بذلك لأنهم اعتدوا عليه. ثم قال والحرمات قصاص، يعني هذا يعني قبل وجوب الجهاد، لأنه هذا في مكة لسه مكة بلاد كافرة وهنا الإسلام ما كان قبل. وأما بعد ذلك والحرمات قصاص، يعني فإذا تعدى شخص على شخص ما فلا يجوز لهذا الشخص أن يأتي بسلاحه ويقتله أو يضرب رأسه أو يقطع يده أو رجله أو يشد رأسه، لا، هذا لمين؟ الحكام، جزم للحكام ويشتكي للحكام المسلمين فيقيم عليه. فإذا مثلا بعد ذلك بعد ما تحدث الحدود شخص قتل شخص لا يجوز للقاتل أن يأخذ سلاحه ليقتله، لأن هذا يؤدي إلى الفوضى، نعم، وكل واحد يقتل الثاني. قال والحرمات القتال، فإذا تعدى عليكم شخص ما فاعرف. وجاء في القرآن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذا يعني حكم شرعي. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، نعم، وبلغه أن هوازن وثقيف يتجمعون لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. والرسول بعدما فتح مكة يعني في عام 8 من هجرته، من 20 رمضان إلى شيء من شوال، فلما بلغه ذلك قال قبل أن يأتوا إلينا نحن نخرج. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى جهة حنين، وجهة حنين يعني في الجهة الشرقية من مكة على جهة الطائف. وخرج وكان معه 12,000، حتى يعني ما كان في جيش لرسول الله قبل ذلك 12. فقال بعض الصحابة لن نغلب اليوم من قلة. فلما وصلوا إلى بعض الطرق وكانوا هم في الوادي أسفل وهوازن من فوق، نعم، صار يضربهم بالرماح، فحصل بعض الهزيمة. والله يقول في القرآن ويوم حنين إذا عدبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا فضاقت عليكم الأرض بما رحمت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك. وبعد ذلك اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الرسول ينادي، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر العباس أن يرفع صوته فنادى، فاجتمع الصحابة وقاتلوا هوازن وهزموهم وقتلوا منهم الكثير وجمعوا منهم أموال كثيرة. ثم بعد ذلك الرسول ذهب إلى الطائف وحاصرها مدة من الزمن، وكان هذه المحاصرة تقريبا في ذي القعدة مدة. ثم بعد ذلك لم يفتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول ما حب أن يقاتلهم في الشهر، لأنه شهر ذي القعدة من الأشهر الحرم الحرم. ثم عاد إلى المدينة وتركهم، حتى أن الصحابة قالوا طيب نحن ما فتحنا الطائف كيف نرجع؟ فدلهم الرسول لا بأس. ففي اليوم الثاني مثلا كان فيهم مثلا 10-20 نفر حصل لهم جراح، وإذا به في اليوم الثاني كانت الجراحات أكثر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوافقوا وعادوا إلى المدينة. ثم ربنا هدى أهل الطائف بأنفسهم، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله نحن نؤمن بك ولكن نرجو منك أن لا نعمل 3 أشياء: أنهم لا يصلون، وأنهم لا يؤدون الزكاة، وكذلك أن الصنم الموجود في الطائف أنه لا يهدم وهو اللات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أما الصلاة فلا بد منها، مسلم لا يصلي هذا ما نقبله، لا بد من الصلاة الخمس هذه شيء ضروري، وأما الزكاة فلا تؤدي الزكاة، وأما الصنم فلا شأن، نحن نرسل من يهدمه. وأرسل الرسول رجلا من أصحابه فهدمه. ثم قال الصحابة كيف الزكاة مع الصلاة؟ أقيموا الصلاة. قال لا، إذا صلوا أدوا الزكاة. بأنفسهم بعد ذلك جاءوا هم للزكاة، هم بأنفسهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا بزكاة. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا. فإذا هم يعني انتهكوا الشهر الحرام، انتبهتوا؟ هم عشان الشهر الحرام يضربوا المسلمين والمسلمين واقفين كده؟ لا. فإذا هم انتهكوا الشهر الحرام انتوا كذلك افعلوا ذلك. ليه؟ لأنه فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. فهذا كأنه تفسير، هذا كأنه تفسير لإيه؟ ومن اعتدى عليكم فاعتدوا. فإذا هم ما عظموا الشهر الحرام وقاتلوكم في الشهر الحرام فأنتم قاتلون، لأن الله يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وجزاء سيئة سيئة مثلها. هذا وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به. فلذلك كان فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى. ثم قال واتقوا الله، يعني امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه. في جميع الأوامر التي يأمر بها الله امتثلوها واجتنبوا نهيه، وهذا معنى التقوى دائما في القرآن. اتقوا الله معنى امتثلوا أمره واجتنبوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وانتهوا عن كل ما نهاكم عنه الله ورسوله، واعلموا أن الله مع المتقين. وهذه معية خاصة، إن الله مع المتقين، وهذه قلنا معية إيه؟ خاصة. ولله معيتان، معية عامة وهي مع جميع البشر، المؤمن والكافر والبر والفاجر، بعلمه وسمعه وبصره. فجميع الكفار وجميع المؤمنون الله يسمعهم ويبصرهم، نعم، مثل ما قال الله تعالى في القرآن ما يكون من نجوى 3 إلا ورابعهم ولا 5 إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أدنى. وقال في الآية اللي قبلها في سورة الحديد وهو معكم، يعني بعلمه. وهذه لا معية خاصة، مثل ما قال الله تعالى لنبينا محمد 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، معنا بإيه؟ بالنصر والتأييد. فكانت قريش تمر أمام الغار ما تشوف الرسول ولا ترى أبو بكر الأرض، يمر قدام الغار. ولا ليه؟ لأنه وهكذا. فذلك كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم يقول هنا أمر من الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله. وهذا الإنفاق قد يكون في الجهاد وقد يكون بالنفس وقد يكون بالمال وقد يكون بالجاه، كل هذا يعني أنفقوا في سبيل. يقول قال البخاري عن إسحاق عن النووي وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقى لنزلت في النفقة. أنفقوا في سبيل في جميع الأشياء التي فلما ينفق على فقير أو على مسكين أو على يتيم أو على أسير، نعم فهذا من إيه من من من الشيء الذي أمر الله في سبيل. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. بعض الناس يظن أن الإنسان المؤمن إذا كان مثلا هناك جهاد وأخذ سيفه ودخل في الكفار والمشركين وصار يضرب فيهم، هذا يقول إيه لما رأوا ذلك بعض الصحابة في دمشق في القسطنطينية من المؤمنين الذين كانوا يجاهدون، فقال هذا قد رمى نفسه إلى التهلكة. يقول هو مثلا عنده سلاح ويدخل في الكفار ويكون الكفار كثيرون فيضرب فيهم يقتل كذا جنة، ثم بعد ذلك هم في الغالب يمكن يقتلون. فالبعض منهم قال إن هذا فلان ألقى إلى سيف التهلكة، وكذلك كان في فتح دمشق هكذا قال بعض الناس. ثم بعد ذلك تبين أنهم جاءوا إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى الصحابي الجليل الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي لما هاجر إلى هذه المدينة، وقال هذه الآية نزلت فينا نحن الأنصار، هذه الآية نزلت فينا، يعني لما بعث الله نبيه وهاجر إلى المدينة وأيزناه نعم وناصرناه وتغلب على يعني في بدر وفي الغزوات الأخرى، بعد ذلك يعني قوي الإسلام، فقال بعض الأنصار لبعض نرجع إلى بلاد إلى زراعتنا، نحن أهل زراعة نرجع إلى بساتنا وننتبه لها ونزرعها ونستفيد منها. فأنزل الله تعالى ولا تلقوا يعني لا تترك الجهاد، فالذي يترك الجهاد ألقى بنفسه إلى التهلكة، ليس معناه يدخل في إيه؟ في الجيش ويقتل، لا هذا ولا تلقوا بأيديكم وأحسنوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. معنى الإلقاء إلى التهلكة أن الإنسان يترك الجهاد، فلا يترك الجهاد أبدا، بل الجهاد والجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال. نحن نرى في هذه الأيام يعني بعض شباب يعني عمره 16 سنة أو 18 سنة يقول يبغى إيه يخرج الجهاد يروح يجاهد في إيه في أفغانستان، وهذا أظن حط فيهم بعض إيه بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ، هذا تقريبا غلط. انت رجل مثلا ولد شاب عمرك 18 سنة او 20 سنة، انت اولا لا تعرف ايه ما يتعلق بالسلاح كيف يضرب السلاح وكيف يفعل ذلك، ثم لك ابويه، وجاء في الاحاديث صحيح لا يجوز للانسان ان يخرج للجهاد الا بعد ان يشاور ابويه، وقد حصل ذلك ان رجلا اراد ان يخرج للجهاد قال يعني هل ابواك حيان، قال نعم، قال ففيهما فجاهد. فلا يصح مثل هذه الأشياء، يعني أولا اللي بيروح يجاهد في سبيل الله يكون يعرف يعني يتمرن على بعض الأسلحة ثم يكون إيه عنده، ثم الجهاد مو لازم إلا بالسلاح، مثلا عندك نص أعطيهم عندك 1000 أعطيه 500، الجهاد مو بس إلا بالقتال فهذا يمكن يعني وكون يخدم أو مثلا يدخل فيه يكون هو شخص طالب طالب يعني في مدرسة أو في جامعة، يدخل في بعض الجماعة أهل التبليغ يقولون تخرج معانا، يترك الدراسة حقته يروح لإيه يروح للسودان أو يروح لأفغانستان أو يروح لأي بلد، فالشاب هذا يضيع. ليس هذا يعني تقريبا من هذا، يعني هذا غلط تقريبا، يعني من الغلط إنه الإنسان مثلا رجل ولد شاب في دراسة هو في الجامعة بعد ما خرجوا من الجامعة وخذهم ضايعين بعدين يصير ضايع لا حصل لا هنا ولا هنا، مثلا هذا الشاب يدعو لهم يبدأ ما عنده شيء من الدنيا يعني ولو شيء قليل، واحد لو تبرع مثلا مصاريف اليومية اللي يأخذها من أبوه الريالين واحد ريال عطاه للمجاهد لأنه ما بيساوي أوراق كده. فمثل هذه الأشياء فيجب أن نفهم الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يخلي مثلا حصل في بدر أن عبد الله بن عمر نظر الرسول فيه وإذا كان عمره 14 سنة ما أذن له أن يخرج بالجهاد، فلما كان أحد وكان عمره 15 أو دخل في 16 رخص له بالخروج بالجهاد، وذاك الوقت غير الآن غير. ثم الآلات الحديثة الآن فلذلك هنا يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيش الإنسان إلى التهلكة؟ أن يترك الجهاد. وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رضيت يعني إذا تبايعتم بالعينة، نعم إذا تبايعتم بالعينة و يعني اتخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع نعم هذا ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفع حتى ترجعوا إلى دينكم. فأول المبايع إيش العينة؟ العينة معنى أن الإنسان يأتي إلى تاجر ويشتري منه سلعة مثلا هو يبغى فلوس زي ما يجي تاجر زي ما بيساوي الآن في عصرنا هذا رجل تاجر يبغى يسوي يبغى كم 20,000 ريال يروح يشتري سيارة لكم 30,000 ريال من المعرض ثم يبيع على أهل المعرض 20,000 ريال ويأخذ 20,000 ريال ويروح. هذا المبايع بالعينة وهذا الآن بيقع هذا هو يعني كثير من الناس يفعل هذا أو يروح لتاجر يقول له أنا أبغى تديني 20,000 ريال يقول له أنا عندي رز أو عندي سكر ها البطن كذا يعطيله يقيد عليه بكم 25,000 ريال ثم بعد ذلك يشتريها منه ب20,000 ريال هذا. أما لو أخذها وراح باعها في السوق لغيره هذا ما في شيء ها لأنه يبغى فلوس ما حد يعطيله فلوس يروح يأخذ السيارة هذه ويروح يبيعها في معرض آخر. لكن هم عفاريت حقون المعارض هم شركة مع بعض كلهم ها فيقول له روح اشتريها من هذا هي المسألة الله متخذ طلع ما في يعني ما يخضع عليه خاص ها. فإذا كان لا هو راح اشترى هذه البضاعة وراح باع لآخر فهذا ولأجل ذلك يعني هذا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذا في هذه الآية يقول عن هذا قال البخاري قال نزلت في النفقة ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن عن محمد بن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش مثله وقال وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك والحسن وقتادة إلى غير ذلك عن حبيبي عن أسلم عن أبي عمران قال حمر رجل من المهاجرين بالقسطنطينية في صف العدو حتى خرق ومعنا أبو أيوب الأنصاري فقال ناصر ألقى بيده إلى التهلك فقال أبو أيوب نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فينا صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه ولما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار تعقبا فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصري حتى فشل الإسلام وكثر أهله وكنا قد آثرناه على أهلينا والأموال والأولاد وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهم ونشتغل بالزرع. فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم له فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد يعني الجهاد لا يترك لكن لازم نأخذ بأسبابه ونفعل هذا والأولاد الصغار يجب أن لا يفعلوا هذه الأشياء. وكذلك في حديث آخر قال رجل من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه وقالوا سبحان الله ألقى بيده إلى التهلك فقال أبو أيوب يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية على غير التأويل وإنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله فينا وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها فأنزل الله هذه الآية. وقال أبو بكر هكذا وقال إلى التهلك قال لا لأسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وإنما هذه في النفقة رواه ابن جرير. ثم بعد ذلك يقول أحسنوا يعني أحسنوا إلى عباد الله جميعا إن الله يحب أحسنوا إلى الفقراء وإلى المساكين وإلى الأيتام وإلى الضعاف فأحسنوا إن الله يحب وهذا فيه صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وأن الله يحب من عباده المحسنين كما يحب المتقين وكما يحب الصالحين إلى غير ذلك من الآيات التي في مثل هذه الآية. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله وأتموا الحج. إيش معنى؟ بعض العلماء ذكر أن هذه الآية يعني تدل على وجوب الحج والعمرة وأتموا الحج والعمرة لله. وأصح الأقوال أن الشيء الذي يوجب الحج الذي يعني أوجب الحج وجعله فريضة الآية التي في سورة آل عمران ولله على الناس حج البيت لأن هذه الآية نزلت في عام 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم في سنة 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم وأتموا الحج والعمرة ومعنى الإتمام أن الإنسان إذا ابتدأ بالعمرة يلزم عليه أن يتم وإذا ابتدأ بالحج يلزم عليه أن يتم حتى لو أفسده مثلا مثال لذلك رجل أحرم بالعمرة وقبل أن يصل مكة راح جاء مع زوجته ما يلبس ثيابه ويرجع بلده لا لازم يروح مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويقصر من شعره أو يحلق وبعد ذلك يعيد العمرة من جديد. كذلك رجل أحرم بالحج ثم بعد ما أحرم بالحج راح جاء مع زوجته فسد الحج ما يلبس ثيابه يقول لا خلاص كذا الفاسد خلاص ليش تفقد لا لازم يروح مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، نعم، ويمكث إلى يوم عرفة ويقف بعرفة ويبيت بالمزدلفة ويرمي الجمار وينحر أو يحلف أو يقصر ويفعل جميع أعماله ويطول طواف الوداع، ثم عليه بدن وعليه أن يعيد من السنة المصر. لأن الحج فات، أما العمرة لها كل السنة، يعني بطل ما هذا معنى وأتم الحج والعمرة لي. أما الحج فركن من أركان الإسلام، والدليل على ذلك ولله على الناس حج البيت ونسر. أما العمرة فأكثر العلماء على أنها سنة مؤكدة، وهذا هو أقوى دليل، يعني هذا. وهناك من الأدلة أن العمرة والحج واجبتان، وجاء في حديث سأل رجل رسول الله هل العمرة واجبة، قال لا، وإن تعتمر خير لك، وهذا هو أصح الأقوال. فبعض العلماء كالشافعية وكالحنابل يروا أن العمرة واجبة، وهناك المالكية يروا أن العمرة سنة مؤكدة، وهذا هو أصح على أنها سنة ليس بواجبة. وهنا وأتم الحج معنا إذا ابتدأت بالعمرة لازم عليك أن تتمم، وإذا بدأت بالحج لازم عليك أن، وليس لك أن ترفض تقول بلاش، واحد مثلا يحرم لازم وأتم الحج والعمرة لله. ثم قال فإن أحصرتم، يعني منعكم، مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج في عام 6 من الهجرة إلى مكة معتمر، وخرج معه من أصحابه يعني 1400 من أصحاب الرسول إلى ذو الحليفة وأحرموا بالعمرة. فلما وصلوا إلى قرب مكة صدتهم قريش، قالوا لا تدخل مكة، أنت خرجت من الناس. قال أنا ما جيت إلا لتعظيم البيت، ترى أنكم أنتم تعظمون البيت، أنا جيت أطوف بالبيت وأسعى بين الصفا والمروة، فأبوا عليه كل الإباء. وبعد مناقشات طويلة حصل اتفاق بين الرسول وبين قريش أن الرسول في هذا العام لا يدخل مكة عام 6، وفي عام 7 يدخل إلى مكة يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويمكث 3 أيام في مكة، ما يزيد عن 3 أيام أبدا، نعم، ثم يعود. وأن من فر من قريش الرسول يرد، إذا واحد خرج من مكة مسلم وجاء المدينة الرسول يرد إلى مكة قهرا، وإذا فر من أصحاب الرسول إليهم لا يردون، إلى غير ذلك من الشروط، حتى أن عمر ما كان يقبلها. وقال وذهب إلى بكر الصديق وقال الله أنزل عليه لتدخلن المسجد الحرام، نحن ما دخلنا، لا ستدخل، لأنه تدخلن فعل مضارع، الفعل المضارع معروف أنه إما للحال وإما للاستقبال. واحد لما يقول مثلا يحج محمد، إما يحج الآن وإما يحج في المستقبل، يقرأ معناه إما يقرأ الآن، هذا معروف يعرفه هذول الصحابة، ما يحتاج يتعلموا النحو، من أمه يعرف النحو، يرفع المرفوع يسوى أبدا. فبعد ذلك جاء الرسول وانتهى من ذلك، قال فأحصر فمنعوه، قالوا لا ينكتب، وتفاوض الرسول معهم عدة أيام فما أبى. ثم بعد ذلك الرسول أراد أن يرسل عمر إلى مكة ليتفاوض مع رؤسائهم، فقال له عمر أنا رجل يعني قوي وكنت شديد عليهم، إنما الرجل الطيب المحبوب هو عثمان رضي الله تعالى، وله عشيرة تحميه وهو يعني بني أمية وبني عبد الشمس. فأرسل عثمان، فلما وصل عثمان وهو بإحرام قالت قريش لعثمان طف بالبيت، قال ما يمكن يطف بالبيت حتى يطوف الرسول أصلا، هو لا يطوف أبدا بالبيت. ثم أشاع بين جيش الرسول أن قريش قتلت عثمان، فبايع الرسول أصحابه على قتال قريش، وجعل يده اليمنى مع يده اليسرى بالنيابة عن يد عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم تبين أنهم لم يقتلوا عثمان، رجع عثمان سالما ليس به أي شيء. فحصل أنه بعد ذلك أرسلوا إليهم سهل بن عمرو، فلما وصل سهل قال الرسول سهل أمره، وأراد الصحابة أن يظهروا لقريش مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل العربي إذا رفع سلاحه كده أو رفع يده يقول أرخي يدك أمام رسول الله، وكان الرسول يتنخم نخامة وأراد يرميها في التراب يأخذها بعض الصحابة ويدلك بها وجهه ويدين، وإذا كذلك توضأ وبيجي في الإبريق دليل يأخذ ويمسح به. سهل بن عمرو مثال، يعني محمد هذا معناه ايه ده؟ مثلا اكبر الملوك في ذلك كسرى وقيصر، ما حد يتمسح بمخاط كسرى ولا قيصر، ترف هذول كده يساووا معه، ايش معناه؟ معناه يوروا لقريش انكم يا قريش لا يمكن ان تصلوا الى محمد باي اذى حتى هؤلاء 1400 يكونوا كلهم موتى، واما قبل ان يموتوا لا يمكن. فعجب ذلك، ثم حصل اتفاق على شروط 10 وعاد. فقال فإن أحصر، الرسول أمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، فالصحابة توقفوا ما رأوا، لأنهم ظنوا أن يأتي نسخ من الرب سبحانه وتعالى وأن الله يأمر نبيه بشيء، فتأخر. فدخل الرسول على أم سلمة وهي زوجة من أزواج الرسول ومهاتم، يعني متأثر زعلان غضبان، إيش قال؟ قال إني أمر الناس ولا يمتثل أمر. فقالت لا، المسألة يا رسول الله سهل، انت اخرج واحلق رأسك وانحر هديك، إذا فعلت ذلك ما حد يطلب. وبالفعل خرج الرسول وحلق رأسه ونحر. فلما فعل ذلك الصحابة كلهم فعلوا ليه؟ لأنه خلاص ما في كلام. ها؟ وهذا يعني وهذا زي ما يقول أزواجا لتسكن إليه، ومن آيات أن خلقكم أزواجكم لتسكن إليه. فالرجل إذا حصل عليه أثر ودخل على زوجته إذا كانت عاقلة يعني تفرج عنه ما هو فيه من الغضب وما فيه من الحزن. وهذا معناه يعني وأتم الحق إن أحصرتم فما استيسر من الناقة. وكان معهم تقريب 70 ناقة، فكل 7 اشتركوا في إيه؟ في ناقة ونحروا هديهم وانتهى وعادوا إلى المدينة. ثم بعد ذلك في عام 7، وهذا كان في ذي القعدة، وفي عام 7 عادوا إلى مكة معتمرين، وصارت هذه العمرة تسمى عمرة القضاء أو عمرة القضية. إيش معنى عمرة القضية؟ ليست معناها بدل هذه العمرة، لا، هذيك خلاص سقط. بعض أشوف بعض هذا يقول إنها عمرة القضاء، لا، ليس، لأنه الذين خرجوا في عمرة القضاء يمكن أكثر من هذا، هذاك 1400، هذول يمكن أكثر من ذلك، ويمكن البعض منهم لم يخرج، فتسمى ليه؟ لأن الرسول لو ما خرج يقول محمد خاف من إيه؟ من قريش. لو الرسول ما خرج عام 7 يقول أن الرسول محمد وأصحابه دول خافوا من قريش، لذلك تسمى عمرة القضاء، لأن الرسول إيه؟ حصل اتفاق بينه وبينه على أنه يأتي إلى مكة في عام 7، فأتى وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وجلس 3 أيام. فإن أحصرتم يعني، والحصر هذا يكون إيه؟ إما بالعدو وإما بإيه؟ يعني بمرض أو غير ذلك. فبعض العلماء يرى إذا أحصر بالعدو له أن يحل، مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي منع رسول الله من دخول مكة من أعداء قريش كفار ذاك. نعم. وبعض من العلماء يرى أنه إذا أحصرتم أي شيء حتى لو بالمرض، بس المرض فله أن إيه؟ نعم، ينحر هدية ويعود إلى بلده وليس عليه شيء. ولكن المالكية مشدد، ما يمكن يعود إلى هذا إلا إذا كان عدو، أما إذا كان مرض ينتظر. وقد مر علينا هذا في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن بعض الصحابة وبعض التابعين حصل لهم حصر، فأمرهم أن يجلسوا حتى يعني رجل مرض أو كسرت يده أو رجله ما يجلس إلى مكة أو بعيره، فيبعد حتى يتعافى ذلك البعير أو يتعافى ذلك، يبعد 1 أو 2 أو 3 أو 4، هكذا يعني يرى الإمام مالك ومن سار على مذهبه. وهناك حديث، الحديث ليس بالقوي، من كسر أو عرج فقد حل، والحديث لا بأس أخرجه أصحاب السنة، فيه كلام للمحدثين. فإذا الإحصار يكون بالعدو ويكون بإيه؟ نعم، ويكون بالمرض ويكون بالعجز ويكون أو أن الإنسان يشترط لما يصير يعني مع أثر يقول يا محلي حيثما اشترط، أنا أريد الحج ومحلي حيثما، مثل ما حصل لامرأة من أعمات الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت مريضة وأرادت أن تحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا اشترطي على ربك، فإن لك على ربك ما اشترطت. فإذا فعلت ذلك فما استيسر من الهدي. إيش الهدي؟ يعني أقله شاه، والهدي يكون من 4 أشياء، من الإبل ومن البقر ومن الغنم. يعني فالبقر والإبل يشترك فيها كم؟ 7 أنفار. وأما الشاه والخروف فلشخص واحد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي. لا تحلقوا، نهي الإنسان إذا أحرم بالحج أو بالعمرة لا حتى يبلغ الهدي محله. في الحج محله فين؟ منى، بعد ما يرمي جمرة العقبة يذبح، بعد ما يقف بعرفة وينزل مزدلفة ويرمي جمرة العقبة هذا محله. وأما في العمرة إذا طاف وسعى، يعني في منى في مكة، في مكة في أي مكان، ولا فرق بين مكة وبين منى، كله حرم. يعني مكة ومنى شيء واحد، لأن منى في إيه؟ في داخل الحرم. أما عرفة فإن في إيه؟ في الحل. وقول حتى يبلغ الهدي محله، ومحله في العمرة داخل مكة، في أي مكان في مكة في الحرم. وأما في هذا، وهذا هو الصحيح، حتى يعني وهو منى في أيام إيه أنا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية منه. مثال لذلك يعني معنى هذه الآية أن الله يقول فمن كان منكم أيها المعتمرون وأيها الحجاج مريضا أو به بأن مرض أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو سنة. وهذه الآية نزلت في كعب بن عجرة. كعب بن عجرة هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية. فلما مر يعني الرسول عليه وهو يخدم أهله عنده قدر يطبخ فيه، والقمر كده يتناثر عليه يتساقط عليه، فقال له تؤذيك هوامك هذه؟ قال نعم. قال انسك نسيك، يعني اذبح شاة أو أطعم 6 مساكين، نعم، أو صم 3 أيام. فصار هذا ليس لكعب بن حجر بل لجميع المسلمين. أي إنسان مثلا مرض صار رأسه مثلا ما يقدر إلا يغطي رأسه في الحج، يعني بعض الناس ما يستطيع يخلي رأسه مكشوف، فإذا غطى رأسه إيش عليه؟ واحد من هذه الثلاثة، ففدية من صيام أو صدقة أو مسلم، يعني مخير كمان، لأن فيها أو أو أو أو بخلاف مثلا الأشياء اللي ما فيها أو في كفارة اليمين لا، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير، كمان هذا يعني تخير. بعدين فمن لم يجد ما يصوم إلا إذا كان إيه فقير، كذلك مثلا في كفارة إيه يعني كفارة يعني في الكفارة التي في قتل الخطأ، كفارة الخطأ كذلك أول إيه يعتق رقبة، ما يقدر يعتق رقبة يصوم 2 شهرين متتابعين يعني بالترتيب. كذلك في الظهار هذاك إيه يعني كذلك في الظهار أول إيه يعتق رقبة، عجز يصوم 2 شهرين متتابعين عجز بعد ذلك يصوم يطعم 60 مسكين. وأما هذه فأيهما أراد يفعل، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني كان إيه رأسه وجعان أو مريض أو ما يقدر يكشف رأسه أو ما يقدر يعني يجعل رأسه مكشوف فله أن يغطي رأسه، أو رجل مثلا مريض ما يستطيع يلبس الإزار والرداء بل يلبس ثيابه هذه العادية ويروح وعليه إيه مثل هذه الأشياء. ومن كان منكم أو فدية من صيام أو صدقة، صيام 3 أيام جاء في السنة لهذا، أو صدقة معناه إيه يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من يعني يشتري 4 أصواع 3 أصواع ويوزعها على 6 مساكين أو نسك يعني ذبيحة. ثم بعد ذلك يقول فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فإذا أمنتم بعد ذلك فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. إيش معنى التمتع؟ التمتع معناه أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج ما هي؟ 3 أشهر، شوال وذي القعدة وعشر أيام من ذي الحج، أو شهر ذي الحج بكامل كما إيه في مذهب الإمام مالك أن شهر الحج بكامل، لأن الله قال إيه الحج أشهر معلومات. وأقل الجمع في اللغة العربية كم؟ 3، لكن في بعض يرى أن أقل الجمع كم؟ 2. كذلك زي الميراث مثلا إذا كان عنده بنتين يقضان الثلثان، يعني ما هم 3، وإذا كانوا 53 برضو ما يزيد عليه. والقرآن يقول مثلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، كان لو كان على هذا مين هم قلوبكما؟ يعني حفصة وعائشة، كان يقول قلباكم لكن كان إيه قلوبكم جمع. فإذا أقل الجمع في اللغة العربية 2 بس. فلذلك وأن تمتع يعني أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن يحج من عام، يعني مثلا دحين نحن في عام 11411 يحرم بالعمرة إما في شوال أو في ذي القعدة أو 10 أيام يعني 9 أيام قبل الحج هذه إيه، وأن يجلس في مكة ويحج ذلك العام، وأن لا يكون من أهل مكة، وأن لا يخرج من مكة إلى مسافة بعيدة إلى ميقات أو أبعد من مكة. إذا كان كذلك فيجب عليه إذا أحرم بالعمرة ثم يوم 8 أحرم بالحج عليه أن يذبح ذبيحة في منى، لأنه إيه في سفرة واحدة أدرك عبادتين عظيمتين، أدرك العمرة وأدرك إيه الحج، أدرك العمرة وأدرك الحج. هذه إيه. وكذلك عند العلماء المتقدمين التمتع يسمى القارن، ولذلك في أحاديث البخاري وفي غيره يقول الصحابة تمتعنا وتمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، تمتعنا الصحابة تمتعوا يعني أحرموا أول بالحج وأمرهم الرسول أن يصف الحج إلى عمر، هذا التمتع المعروف الآن عند الفقهاء في المذاهب كلها مذاهب الأربعة وغيرها، أن التمتع يحرم بالعمرة في أشهر الحج وأن يحج من عامه وأن لا يخرج من مكة وأن لا يكون من أهل مكة، هذا يسمى. وعند المتقدمين من العلماء قبل أن تجي المذاهب كان التمتع حتى القارن يسمى متمتع، ولذلك في هذا الحديث يقول تمتعنا وتمتع رسول الله، الرسول كان قارنا صلوات الله وسلامه عليه، هذا أصح الحديث. في بعض العلماء يقول أن الرسول كان مفردا ما أصابه، ويجب على أي طالب علم يريد أن يعني يثبت يعني تحقق هذا يقرأ إما يعني يشوف فتح الباري أو زاد المعاد بن القيم، زاد المعاد بن القيم بحث هذا البحث بحثا طيبا جدا، يمكن بحث فيما يتعلق بالحج يمكن أكثر من 100 صفحة أكثر من 100 صفحة وبين يعني ما هو الصحيح، لأن المسألة خلاف وحصل خلاف بين الأئمة أيهما أفضل. وأصح الأقوال أن التمتع لمن لم يسلك الهدي أفضل، هذا إذا كنا إيه إنسان ما عنده تعصب لمذهب من المذاهب، يعني كان رجل عنده إنصاف ويمشي مع الحق حيث جاء. وهناك من يقول أن القران أفضل. القران أفضل أن الرسول كان قرن، لكن إذا كان يسوق الهدي شر يكون زي الرسول، هذا لا شك كذلك أنه أفضل إذا يسوق الهدي. وكان يحب كان طلبة العلم كان يفعل هذا، لكن مع الأسف ما بيفعلوا يعني بعض العلماء وبعض المشايخ كان يفعلوا هذا عشان يقتل الناس فيه، لأن سوق الهدي الآن سهل. سوق الهدي ما يحتاج يسوق البعير من المدينة إلى مكة، يركبوا في السيارة. شوفنا الحين البعير، الناس البدو يبغى يبيعوا بعيرا يركبوا في سيارة ويجيب، إن كانوا صغير يحطوا في الهدي، وإن كانوا كبير المرسيدس. أنا رأيت مرة 6 من الإبن في المرسيدس في السيارة ويخليها إلى مكة. كان كده بس كان طلبة العلم أقل ما يكون يعمل هذا عشان يثبت هذه السنة تمام، يثبت أنها خارج. ولكن ما كل الناس يشتروا الهدي من مكة أو قبل مكة كان الصحابة. وهناك من يرى أن الإفراد أفضل كالمالكية وكالشافعية، يقول الإفراد أفضل. وأما والصحيح أن التمتع أفضل لمن لم يسبق. قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه. إيش ما استيسر من الهدي؟ هو شاه أو 7 أنفال يشتركوا في بقرة أو ناقة، هذا يستيسر. فمن لم يجد هنا، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، يعني رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وكان فقيرا، إيش يساوي؟ يصوم 3 أيام في الحج، يعني إما في أول شهر ذي الحجة، أو يصوم يوم 6 ويوم 7 ويوم 8، وهذا أفضل. يعني الناس يعني يكون مبتلين يوم 6 ويوم 7 ويوم 8 هو يصوم هذه الأيام، أو يصوم يوم 7 ويوم 8 ويوم 9. إذا فاتت عليه يوم 6 يصير يوم 7 ويوم 8 ويوم 9. فاتت عليه هذه الأيام لأن كان معذور أو كان مريض، يصوم كم؟ يوم 11 ويوم 12 ويوم 13 هذه الأيام. و7 إذا رجع إلى يعني بعد الحج، سواء كان في مكة أو في الطريق أو في بلده. وهذا معنى الآية، يعني الشهر فاتن الحج والعمرة لله، فإن أحصلتم فما استيسر من الهج. ثم يقول قال وأن العيد صيام 3 أيام في الحج و7 تلك 10 كاملة. معلوم 7 و3 كم؟ 10، ما بيحتاج. ليش قال كاملة؟ عشان بالتأكيد، زي واحد يقول رأيت الهلال بعيني، نصر به معروف انه بالعين. واحد يقول كتبت الخطاب بيدي، ولذلك الله اراد يأكد تلك 10. معلوم اي صغير يقول له 7 و3 كم؟ 10، خلاص ما في كلام. لكن القرآن قال كاملة، ليش هذا؟ عشان يؤكد ان لازم هذه 10 لا يسأل واحد سأي فلسه يقول لا بس انا اصوم 5 ايام، ليش 10 كثيرة هذه عليه، ولا لا انا اصوم 6 ايام بس، او هذيك 3 مثلا اصوم 2 واخلي 1، وهنا كمان 7 دي يعني اصوم 5 وبلاش من 2، لا. فلذلك الله اكد بهذا. قال وقال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تخطه بيمين، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امي، يعني لا يكتب ولا يقرأ ولا دخل مدرسة ولا جامعة، وأتى بعلم لم يأتي به الأولين والآخرين، هذا إعجاب. وأما لو كان تعلم يقولوا تعلم من أستاذه، ومع ذلك ما سلم الرسول سلم. قالت قريش إنه يعلمه لسان الذي يلحدون إليه عجمي، وهذا لسانه، إنه كان يجلس عند عبد الحبشي في مكة وقالوا تعلم القرآن، فالله رد عليه إذا كان تعلم من العبد الحبشي لكم القرآن حبشي كمان، جايب لك القرآن عربي فصيح تعرفونه. فلذلك لازم التلميذ أول ما يكون يجيب ما عنده أستاذه، بعدين ربنا يفتح عليه يصير أحسن من الأستاذ حبشي، ممكن هذا ما فيش كلام، يصير أحسن من الأستاذ حقه. هذا هو الصحابة والتابعين اللي جوا بعدهم، اطلع على أشياء ما اطلع عليها الأولين. ولذلك هنا يقول تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني بشرط أن يكون هذا أهله، ما هو يعني ما هو من سكان مكة. مثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى، رجل من أهل مكة ساكن في مكة، مو يعني لازم يكون أهل مكة سعودي، يعني كمان لا يفهم هذا، مقيم في مكة خلاص. يعني مقيم في مكة، فمثلا أحرم في شوال بالعمرة وجاء للمدينة، بعد ما أحرم بالعمرة كان في المدينة، يعني أحرم بالعمرة كان هو في مكة وجاء هنا إلى المدينة، ثم راح من مكة وأحرم بالعمرة في شوال أو في ذو القعدة، وطاف بالبيت وسعى بين الصفا وجلس في مكة، ولما جاء يوم 8 من ذي الحجة أحرم بالحج، هل عليه هدي؟ ما عليه هدي، ما لأنه هو من من حاضر المسجد الحرام، يعني من سكان المسجد الحرام فليس عليه. وأما جميع الآفاقيين في جميع الأقطار الدنيا، أي إنسان يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويحج من عامه يلزم عليه الحج. فإن كان فقير يصوم 10 أيام. هذا هو ومن تمتع بالعمرة إنما هذا حاضر. لذلك يشترط كم؟ 4 شروط. وأنا رأيتها في إيه؟ يعني في المجموع للنووي وفي المغرب. يعني متى يجب الهدي؟ أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني من شهر شوال إلى يوم إيه؟ 9 من إيه؟ من الحج. وأن يحج من عامه. حج إيه؟ من عام، يعني عام إلى يقعد في مكة إلى أن يحج، وأن لا يخرج من مكة إلى مسافة بعيد، مو بعد يخرج مكة إلى جدة، لا، مثلا يخرج إلى المدينة أو يخرج إلى مصر أو إلى هذا خلاص، أو ألا يكون حاضر المسجد الحرام، هذا هو. ولكن كذلك برضو بعض إخواننا طلبة العلم الآن في أيام الحج يقولوا لا، وكثير من إخواننا كذلك بعضهم يسأل لا دائما يحج إيه؟ ما يذبح الهدي، فمثلا يخرج من مكة إلى المدينة ويكون هو مثلا كان محرم للعمرة ما يبغى يهدي. والظاهر أنه يعني على كلام العلماء أنه ما يلزم، لأنه كده اشترط هذه الشروط، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أن يحج من عامه، وأن لا يخرج من مكة، وأن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. هذه 4 شروط، فأي شرط نقص منها يسقط عنه الهدي. فلذلك هذا ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ومن لم يجد صيام 3 أيام في الحج وسبعة من درجاتهم تلك 10 كانوا، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله، برضو اتقوا الله معنى امتثلوا أمر الله واجتنبوا نهيه، واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني واعلموا أن الله إذا خالفتم أمر الله في هذه أمور الحج وأفعلتم أشياء لا تليق أو محرم عليكم فإن الله شديد العقاب. فالله ينتقم منكم ويعذبكم، فيجب على المسلمين أن يأتوا بالحج على يقول لما ذكر الله تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج والعمرة، وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع. ولهذا قال بعده فإذا قصرتم أي سددتم عن الوصول إلى البيت ومنعتم من إتمامها، ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع في الحج والعمرة ملزم سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابها، كما هو قولان للعلماء، وقد ذكرناهما بدلائلهما في كتاب من الأحكام مستقصى ولله الحمد والمنة. وقال شعبة قال في هذه الآية وأتم الحج قال أن تحرم من بويرة أهلك، وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جمير وطاووس وعن سفيان أنه قال فيها إتمامه أن تحرم من أهلك، يعني إيه يساوي سفرة للعمرة خاصة ويساوي بعمرة للحج خاصة. هذا بعضهم فسروا بهذا، وبعض العلماء كده، بعضهم يقول لا التمتع أفضل، وبعض العلماء منهم كذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن تحرم مثلا يجي مثلا أيام مثلا يروح في رمضان للعمرة، ولما يجي يوم 5 من ذي الحجة يحرم بالحج، وهذا يصير أحرم بالحج من إيه؟ من أبيار علي مثلا أو من الصائم. هذا معناه إيش؟ وأتم الحج ومن تمامه أن تفرد كل واحد منها من الآخر، وأن تعتمر في غير أشهر الحج، إن الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات. وقد ثبت أن رسول الله اعتمر 4 عمر كلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية في ذي القعدة 6، وعمرة القضاء في ذي القعدة 7، وعمرة الجعران في ذي القعدة 8، وعمرته التي يعني الرسول اعتمر في حياته بعد هجرته كم؟ 4 عمر، وهي كلها كانت فيه. وجاء كذلك عمرة في رمضان تعدل حجة معي، هذه قالها لإيه؟ امرأة كانت باحثة ارتفعه في الحج، فقال عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي روايات أخرى عمرة في رمضان تعدل حجة، وأما في ابن حبان تعدل حجة معي، بهذا النص تعدل حجة معي. لذلك وأتمه قول من أحرم في حج فليس له أن يحل حتى يتمهما تمام الحج يوم النحر، هذا في الحج، إذا رمى جمرة العقر وطاف بالبيت بين الصفا والمروة فقد حج. وقوله هنا قال الإمام مالك عن جعفر فمستيسر إشقيشا، وقال ابن عباس الهدي من الأزواج 8 من الإبل والبقر والمعز والضأن، وقال الثوري عن حديث بن عوين فمستيسر قال شاتم، فلا يلزم إيه إلا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي معطوفا وأتموا الحج والعمرة، وليس معطوفا فإن أقصرتم، يعني وأتموا الحج ولا تحلقوا رؤوسكم حتى إيه تتمموا إيه الحج والعمرة. أصحابه عامل حدما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا وذبحوا هديا خارج الحرم، فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حتى يبلغ الهدي محلة ويفرغ من المناسك من أفعال الحج والعمرة، إن كان قارنا أو من فعل أحدهما، إن كان مفردا أو متمتعا، كما ثبت في الصحيحين عن حفصة أن قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من قال، فقال إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي ففدية من صيام أو صدقة. عن عبد الرحمن سمعت عبد الله بن مع خلي قال قعدت إلى تعب بن حجر في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألت عن فدية من صيام فقال قمنت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه قال وما كنت أرى أن الجهد بلغ منك هذا أما تجد شافا قلت لا قال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وأحلق رأسه فنزلت فيها خاصة وهي لكم عامة دائما إذا نزلت آية بسبب إنسان فهي عامة للجميع ما يقول بس لكعب بن عجرة وهذا دائما من الأحكام الشرعية يقول اللفظ يعني بعموم اللفظ لا بخصوص السبب اللفظ إيه بعموم اللفظ فمن تمتع بالعمرة الحج ولا تحلق رؤوسه حتى فمن كان منكم مريضا أو به أذى ليس هذا كل واحد يعني يحصل عليه هذا فالحكم هو واحد وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.